وذلك أن المقصود بالتأديب هو الإصلاح، وليس المقصود بالتأديب الإيلام والإيجاع. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يضرب ما دام يمكن أن يتأدب الولد بدون الضرب، فإذا لم يتأدب الأدب إلا بالضرب فله أن يضرب، وإذا ضرب فإنه يضرب ضربا غير مبرر. واذكروا قول الله عز وجل في النساء: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فجعل الضرب في المرتبة الثالثة. والمقصود من الضرب هو التأديب، لا أن يصل إلى حد الإيلام والإيجاع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.